أيضا مما يتعلق بالخطبة ما يسمى بدبلة الخطوبة. دبلة الخطوبة، ودبلة الخطوبة خاتم يوضع في ثاني أصابع اليد اليمنى بعد الخنصر. خاتم يوضع في ثاني أصابع اليد اليمنى بعد الخنصر، وهو البنصر، ثم ينقل عند العقد إلى ما يقابله في اليد اليسرى. سمى دبلة الخطوبة ثم دبلة النكاح. دبلة الخطوبة تكون في اليد اليمنى، ثم عند العقد تنقل إلى اليد اليسرى. وهذا الخاتم إن كان من ذهب فهو حرام على الرجل مطلقا. إن كان من ذهب، سواء كان الذهب أصفر أو أبيض، فهو حرام مطلقا، لأن الذهب حرام على الرجال. أما إن كان الخاتم من فضة بالنسبة للرجل، أو من ذهب أو فضة بالنسبة للمرأة، فما حكمه؟ هل يجوز وضع دبلة الخطوبة ودبلة النكاح في اليد؟ والجواب أنه قد رخص فيه بعض المفتين، وقالوا إنه جائز، لأنه مما جرى به العمل بين المسلمين فصار عرفا لهم. بعض المفتين قالوا يجوز، يجوز دبلة الخطوبة ودبلة النكاح جائزة. ما علة الجواز؟ قالوا لأنه جرى به العمل بين المسلمين فصار عرفا للمسلمين. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الذي أراه أن وضع الدبلة أقل أحواله الكراهة. الذي أراه أن وضع الدبلة، يعني للرجل إذا كان من فضة، وللمرأة إذا كان من ذهب أو فضة، أقل أحواله الكراهة. وحرمه بعض العلماء، وهو الأظهر، والله أعلم أنه حرام، لأن هذه إما أنها عادة نصرانية فيها اعتقاد، وعادة المشركين التي فيها اعتقاد لا تصبح جائزة إذا انتشرت بين المسلمين. عادة المشركين، عادة غير المسلمين، إذا كان يتعلق بها اعتقاد لا تصبح جائزة إذا انتشرت بين المسلمين. وهذه العادة عادة عند النصارى ويتعلق بها اعتقاد، وذلك أنهم يقولون عند ذلك، نعوذ بالله مما يقول الظالمون: باسم الأب والابن والروح القدس، ثم يوضع الخاتم في الأصبع الرابع، ويعتقدون أنه يحفظ به الزواج، وأنه يدل على ديمومة الزواج. ولذلك عند نقله من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى يحرصون على عدم نزعه، وإنما ينقل من غير نزع، فتوضع اليدان هكذا ثم ينقل الخاتم من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى بغير انفصال، ثم يزيدونه تثبيتا بما يسمونه المحبس الذي يحبس خاتم الدبلة فلا يسقط، لأنهم يعتقدون أن هذا يرمز إلى ديمومة النكاح ويسبب ديمومة النكاح. فهذه عادة النصرانية مبنية على اعتقاد، وقد ذكرت ما قرره العلماء من أن العادة عادة غير المسلمين إذا كانت مبنية على اعتقاد فإن انتشارها بين المسلمين لا يجعلها مباحة، وإما أنها عادة عند الإغريق، عادة قديمة، قيل عند الإغريق وقيل عند الفراعنة، وهم يعتقدون أن وضع الخاتم سبب للمحبة والمودة، لأنهم يعتقدون أن عرق القلب يمر بالبنصر، أن عرق القلب يمر بالبنصر في اليسرى واليمنى، فإذا وضع في البنصر أعني الخاتم فإنه يحبس هذا العرق ويسبب المودة والمحبة بين الزوجين. وفعل الدبلة بهذا الاعتقاد شرك أصغر، لأنهم يجعلون ما ليس سبباً سبباً، وجعل ما ليس سبباً سبباً شرك أصغر. أما إذا اعتقد أن هذا الخاتم هو الذي يوجد المحبة بين الخطيبين والزوجين فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. فعلى كل حال هي عادة لغير المسلمين مبنية على اعتقاد، سواء قلنا إن أول من فعلها النصارى، أو قلنا إن أول من فعلها الفراعنة، أو قلنا إن أول من فعلها الإغريق. وهذه العادة لا يجعلها مباحة جريان عمل المسلمين بها، بل تبقى على أصل حكمها وهو التحريم. كما يلاحظ في المسألة أن وضع الخطيب الدبلة في يد زوجته مع كونه حراماً فإنه تكون فيه أمور محرمة أيضا، فيلمس يدها وهو أجنبي عنها كما تقدم معنا، لا يحل له أن يمس يدها ونحو ذلك من الأمور المحرمة. هذا الذي يظهر لي في المسألة، وقد عرضت لكم المسألة كما هو واقعها العلمي.